نظري نظرتك فيما تحاول تتزوج أبو الإسلام إنها ستتكلم المذهب الحنفي هو شرعك هو إيه؟ شرعك يعني تحكم فيه تحكم فيه المذهب الحنفي ولا ترجع للكتاب والسنة زين فهذه نظرة للأول يعني قبل سنوات تتعرف صحيح؟ أنا إذا شاركت يعني قبل سنوات مثلا شنو يحب يجي هالوان؟ يجيني فوضى عيني زين أنا أسأل سؤال أنا راح أشارك حسب ندودك راح أشارك شنو راح أنصح هذه الفئة التي راح تحتكي بها المذهب الحنفي هل هذا صحيح؟ صحيح ولا شارك معها؟ وأنا قلت كل سالفا ولو تلبس الجواب كنت أغنيتك عن سؤال أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم ألا تذكر أنني قلت لك أنها حمليك بعض الشرع هم بعض هذا الجواب بارك الله فيك هذا يؤكد لي أننا أو أنا على الأقل بحاجة إلى مجالسة فريعة لعلي أحظى بذلك لعلي أحظى بذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.